اتمنى بس هالشي الواحد ما فارق عيونك بيتي قلبك واني قاعد وبدك حرك اللبضة وخلي اعيش بداخلك قلبك لي وقلبي لك لو بالسما حبك صعب كل شي اسوي واصلك خلي اعيش انا بغرام لصي كلش مو كلام يا عيني لبعدك تنام لحظة بلحظة تخيلك يا عيني لهاي وهاي ارفد ونور دنياي انت دنيتي وكوني ما اريد غيرك وياي يا عيني لهاي وهاي ارفد ونور دنياي انت دنيتي وكوني ما اريد غيرك وياي حياتي بدونك مو حلوة كل شي بيها ما احلى يلا بسرعة الزميلي يلا دوم ايه انت عالم وناسي بيك تحرك احساسي اصعد وانزل بانفاسي يا هوا لأحبت خل بيا وتمرت الى قلبي مو لحد للموت